الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. ألم تعلموا ما الهدى وما دين الحق؟ إن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على كل الأديان، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فقد مضى على احتلال اليهود للمسجد الأقصى أكثر من 32 سنة يعيثون به فسادا وبأهله عذابا. وفي عام 96 و300 ألف أصدرت محكمة يهودية حكما بجواز تعبد اليهود في نفس المسجد الأقصى. ومعنى هذا الحكم الطاغوتي إظهار شعائر الكفر في مسجد من أعظم مساجد المسلمين. إنه المسجد الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد الحرام ليعرج من هناك، أي من بيت المقدس من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى الله عز وجل. إنه لثاني مسجد وضع في الأرض لعبادة الله تعالى وحده. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وإنه لثالث المساجد المعظمة في الإسلام التي تشد إليها الرحال لطاعة الله عز وجل وطلب المزيد من فضله وكرمه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهنا أنبه إخوان المسلمين هنا وكل من يسمع كلامي هذا أنه ليس للمسجد الأقصى حرم، وليس حرما باتفاق المسلمين. ليس هناك حرم إلا حرمان فقط، هما حرم المسجد الحرام وحرم المسجد النبوي. واختلف العلماء رحمهم الله في ثالث في الطائف يقال له وادي وج، فقال بعض العلماء إنه حرم. والصواب الذي لا شك فيه والذي يقطع فيه أنه ليس بحرم. إذن لا نقول إنه ثالث الحرمين، لأننا لو قلنا هذا وإن كان له وجهة من حيث اللغة العربية، لكن بعض الناس يفهم منه أن للمسجد الأقصى حرما وليس كذلك. وهنا تنبيه آخر يقول بعض الناس فيه إنه أولى القبلتين، وهذا يعني أن استقباله باق ولكن هو الأول الذي سبق وجوب الاستقبال إليه. وهذا غلط عظيم، بل إن المسجد الأقصى اتجه إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما قدم المدينة 16 شهرا، وكان يود أن يستقبل الكعبة كما قال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن ليست القبلة بيت المقدس، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل قال إنه ليس هناك قبلة يجب استقبالها إلا الكعبة في جميع الأديان، ولكن استقبال بيت المقدس من تصرف أهل الكتاب. وعلى هذا فليس قبلة قائمة بل هي قبلة منسوخة إن صح أن نسميها قبلة. إنه المسجد الذي يقع في الأرض المقدسة المباركة، مقر أبي الأنبياء إبراهيم الخليل ومقر بنيه سوى إسماعيل، هي مقر إسحاق ويعقوب إلى أن خرج يعقوب وبنيه إلى مصر إلى ابنه يوسف، فبقوا هنالك حتى صاروا بأمة بجانب الأقباط أي بجانب الفرعونيين الذين يصومونهم سوء العذاب، حتى خرج بهم موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرارا من آل فرعون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بهذه النعمة الكبرى، وذكرهم بها نبيه موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في وقتهم، وأمرهم بجهاد الجبابرة الذين استولوا على الأرض المقدسة، وبشرهم بالنصر حيث قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وإنما كتبها الله لهم لأنهم في ذلك الوقت أحق الناس بها، حيث إنهم أهل إيمان وصلاح وشريعة قائمة. قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولكن بني إسرائيل نكلوا عن الجهاد وقالوا لموسى صلى الله عليه وسلم إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فنكلوا عن الجهاد ومواجهتهم عدوهم، ونابذوا رسولهم بهذا الكلام المنكر. فلما فعلوا ذلك حرم الله عليهم الأرض المقدسة، فتاهوا في الأرض ما بين مصر والشام 40 سنة لا يهتدون سبيلا، حتى مات أكثرهم أو كلهم إلا من ولدوا في التيه، فمات في التيه هارون وموسى عليهم الصلاة والسلام، وخلفهما يوشع في من بقي من بني إسرائيل من النشأ الجديد، وفتح الله عليهم الأرض المقدسة وبقوا فيها حتى آل الأمر إلى داود وسليمان عليهم السلام، فجدد بناء بيت المقدس، وكان يعقوب قد بناه قبل ذلك. ولما أتى بنو إسرائيل عن أمر ربهم وعصوا رسلهم سلط الله عليهم ملكا من الفرس يقال له بختنصر، فدمر بلادهم وبددهم قتلا وأسرا وتشريدا، وخرب بيت المقدس للمرة الأولى. ثم اقتضت حكمة الله عز وجل بعد انتقامه من بني إسرائيل أن يعودوا إلى الأرض المقدسة وينشئوا نشأا جديدا، وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا، فنسوا ما جرى عليهم وكفروا بالله ورسله. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فسلط الله عليهم بعد بعض ملوك الفرس أو الروم مرة ثانية، فاحتلوا بلادهم وأذاقوهم العذاب، وخربوا بيت المقدس وتبروا ما علوا تدميرا. كل هذا بسبب ما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله عز وجل وبرسله. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم بقي المسجد الأقصى بأيدي النصارى والروم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 300 سنة، حتى أنقذه الله تعالى من أيديهم بالفتح الإسلامي على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 15 من الهجرة. فصار المسجد الأقصى بأيدي أهله حقا ووارثيه حقا، وهم المسلمون، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فبقي في أيدي المسلمين حتى استولى عليهم النصارى من الفرنج أيام الحروب الصليبية في 23 من شهر شعبان 92. فدخلوا المقدس في نحو 1,000,000 مقاتل وقتلوا المسلمين، بل قتلوا من المسلمين نحو 60,000. ودخلوا المسجد واستولوا على ما فيه من ذهب وفضة، وكان يوما عصيبا على المسلمين. أظهر النصارى شعائرهم في المسجد الأقصى، فنصبوا الصليب وضربوا الناقوس، وحلت فيه عقيدة إن الله ثالث ثلاثة، وعقيدة إن الله هو المسيح ابن مريم، وعقيدة المسيح ابن الله. وهذا والله من أكبر المحن، من أعظم المحن. وبقي النصارى في احتلال المسجد الأقصى أكثر من 90 سنة، حتى استنقذه الله عز وجل من أيديهم على يد صلاح الدين الأيوبي يوسف ابن أيوب رحمه الله في 27 من رجب 385. فكان فتحا مبينا ويوما عظيما مشهودا، أعاد فيه إلى المسجد الأقصى كرامته، وكسر الصلبان، وأعلنت فيه عبادة الواحد الديان. ثم إن النصارى أعادوا الكرة على المسلمين، فضيقوا على الملك الكامل ابن أخي صلاح الدين، فصالحهم على أن يعيد إليهم بيت المقدس ويخلو بينهم وبين البلاد الأخرى، وذلك في ربيع الآخر 26. فعادت دولة الصليب على المسجد الأقصى مرة أخرى، وكان أمر الله مفعولا، واستمرت النصارى عليه حتى استشهد، حتى استنقذه منهم الملك الصالح أيوب ابن أخي الكامل 62. وبقي في أيدي المسلمين. وفي ربيع الثاني من عام 87,000 احتل اليهود أعداء الله ورسوله بمعونة أعدائهم النصارى بيت المقدس، ولا يزال في أيديهم وتحت سيطرتهم، ولم يتخلوا عنه إلا بفتح إسلامي حقيقي. وقد قالت رئيسة دولتهم حينذاك فيما بلغنا: إن كان من الممكن أن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب فليس من الممكن أن تتنازل عن أورشليم القدس. نعم، لن تتنازل اليهود عن القدس إلا بالقوة، ولا قوة إلا بنصر من الله عز وجل، ولا نصر من عند الله إلا إذا نصرناه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإن النصر لن يكون بالأقوال البراقة العنترية والخطب الظنانة التي تحول القضية إلى قضية سياسية وهزيمة مادية إقليمية. إنه لا يمكن النصر إلا أن نقوم بدين الله على الوجه الذي يرضاه عنا، أن نحكم شريعة الله وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كما أمرنا الله عز وجل في قوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنسأل الله تعالى في هذا المكان أن يرد المسلمين إلى ربهم ردا جميلا، وأن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، لا لنصر قومية ولا لنصر إقليمي، ولكن لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فإن ما قصصناه عليكم من أخبار بيت المقدس إنما هو ما كتبه المؤرخون أهل الإسلام، وهم الذين يعتد بقولهم ولا يؤخذ بقول من سواهم، لأنهم أمناء على التاريخ الإسلامي، أصدق الناس قولا فيما يقولون عن من هذه الناحية، ولأنهم ثقات لا يمكن رد أقوال أحدهم بما كتبه المتأخرون المعاصرون. لأن التاريخ بلا شك تدخله الأهواء وتدخله الآراء، ويخضع للسياسة ويخضع للقوة أيضا. فهذا هو المعتمد عندنا، أن نعتمد فيما جرى على بيت المقدس على ما ذكره الله ورسوله في الكتاب والسنة، وما لم يكن مذكورا فيهما فإننا نعتمد فيه على ما قاله المؤرخون المسلمون، لا على ما قاله أعداء المسلمين نحو هذا الأمر أو من أخذ أفكارهم. أيها الإخوة، في هذه الأيام دخل أحد طغاة اليهود إلى المسجد الأقصى بجنوده، إما ليغيظ المسلمين أو ليصلي فيه تقربا إلى الله كما زعم. فحصل من ذلك أن الفلسطينيين غاروا لهذا فرموه بالحجارة، وحينئذ سلطت اليهود قواتها على الفلسطينيين، فحصل ما حصل من القتل والجرح. وغار المسلمون في كل مكان لهذه القضية، وأنكروها إنكارا شديدا، واجتمعوا لها في المؤتمرات وغيرها، وبذلوا لها الأموال، وكان ممن بذلوا لها الأموال حكومتنا هذه على المستوى الرسمي والشعبي، فتبرعوا بأموال كثيرة لسد حاجة هؤلاء المساكين الذين دمرت بلادهم وفقدوا أبناءهم وفقدوا من يعولهم. فكان من الحسن أن يتبرع المسلمون لهؤلاء. نسأل الله تعالى أن يوصل ما تبرع به المسلمون إليهم على وجه كامل، ليس فيه خداع ولا غش ولا سلب ولا كتم. حكومتنا وفقها الله تبرعت على المستوى الرسمي بمال كثير، وكذلك على المستوى الشعبي، وأمرت أن يتبرع الشعب لهؤلاء المساكين. وبناء على ذلك فإنه سيكون على أبواب مسجدنا هذا سيكون قوم يتلقون التبرعات، فليتبرع من معه شيء بما يسر الله عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: